قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعان متشابهة، وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق، وليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك، حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل ألا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر، فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو 15 سنة، فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي 41 و200، وتوفي البخاري 56 و200. وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه. وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد فهو أمر مشهور، ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد وذكر في آخر الكتاب أبوابا في هذا المعنى، ذكر أن كل من الطائفتين القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين بأنه غير مخلوق ينسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل ويدعون أنهم على قوله، وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى بين في هذا المقطع الذي هو تابع للفصل السابق، وهي الذي تكلم فيه عن مسألة الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ذكر خلاصة الكلام في ذلك، فقال: والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. المعنى أن النزاع الذي كان بين أهل السنة والحديث في القرآن وفي الإيمان، يعني في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هو كلام الله، وكذلك الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق، سببه ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة. ألفاظ مجملة يقولها الإنسان، يقول إذا تسمع هذه الألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ من كلام السلف أو غيرهم فيشتبه عليهم هذا اللفظ، هل هو يدخل فيه كلام الله وكلام غيره أو لا. وكذلك المعاني مشتبهة، حينما يقال سمع كلام الله هل هو سمع من الله أو من المبلغ عنه. فهذا هو السبب في النزاع في القرآن وفي الإيمان. وبين المؤلف رحمه الله أن الأئمة وأهل العلم متفقون على أن ألفاظ العبد وكلامه وحركاته وحروفه وأدائه وتلفظه كله مخلوق باين عن الله عز وجل، ولا يرون أنه يدخل في ذلك شيء من صفات الله، فالله تعالى هو الخالق بذاته وأسماءه وصفاته، وأما المخلوق وأما العبد فهو مخلوق بذاته وأفعاله. وهذا قد اتفق عليه أئمة المسلمين، اتفقوا على أن أفعال العباد مخلوقة، ومن ذلك كلامهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألة القرآن والإيمان بسبب ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. الإيمان مخلوق، يعني الإيمان هو فعل العبد، الإيمان هو فعل العبد، هو اعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وأفعال القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كل هذا تصادر من العبد، نطقه باللسان واعتقاده بالقلب وعمله بالجوارح، كل هذا صادر من العبد. ولهذا قال مولانا رحمه الله: طائفة من أهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما قالوا الإيمان مخلوق، وليس مرادهم شيئا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة، اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة، هذا لا خلاف فيه بين الأئمة. قال: وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال المؤلف رحمه الله: وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت البخاري محنة بسبب ذلك. بعض الناس ظن أن هناك خلاف بين أئمة أهل السنة، ومعاذ الله أن يكون خلاف بين الأئمة، فأئمة أهل السنة كلهم على الحق. ولكن سبب هذا الظن الذي ظن بعض الناس أن البخاري يخالف الإمام أحمد، سببه أن البخاري رحمه الله رفع الله قدره ونشر صيته بين الناس، فحسده بعض الناس وتعلقوا بكلام مجمل قاله الإمام أحمد رحمه الله سد به الذريعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله قال قولته المشهورة: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقصده من ذلك الرد، سد الذريعة على أهل البدع، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، فهو شاركهم في ذلك. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يسد الباب وأن يسد الذريعة على أهل البدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، وبوب في كتابه الجامع الصحيح في آخره أبواب تدل على أن توضح أن كلام الله صفة من صفاته، وأن كلام العبد مخلوق. قال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. وبوب قال: باب كلام الله مع أهل الجنة. فالبخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، والإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الذريعة، فتركب من هذه الشبهة، هو كون الإمام أحمد أجمل والبخاري فصل، مع الحسد الذي اعترى بعض الناس للإمام البخاري رحمه الله لما رفع الله قدره ونشر صيته، فتولد من الحسد في الباطن والشبهة الناشئة عن الكلام المجمل فتنة في صفوف المحدثين، حتى هجر الإمام البخاري وبدعه بعض الناس وقالوا إنه مبتدع، وقال بعضهم: من حضر مجلس البخاري فهو مبتدع. وسببها كما بينها أهل العلم أمران: حسد في الباطن، وشبهة من الكلام المجمل. البخاري رحمه الله رفعه الله وحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، فتولد من ذلك هذه الفتنة، وظنوا أن هناك خلاف بين أئمة أهل السنة، ومعاذ الله أن يكون خلاف بينهم، فالإمام أحمد يوافق الإمام البخاري أن كلام الله صفة من صفاته، وأن كلام المخلوق وأن العبد مخلوق بذاته وصفاته. ولكن هذه المحنة التي سبب ذلك نشأت من هذين الأمرين: حسد في الباطن، وتعلق وشبهة سببها القول المجمل للإمام أحمد وقول المفصل للإمام البخاري. هذا ما قال المؤلف رحمه الله: وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وجرت البخاري محنة بسبب ذلك. هذه هي المحنة التي جرت في صفوف المحدثين، هجر فيها البخاري. قال المؤلف رحمه الله: حتى زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر. انظر كيف زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه، يعني معنى هذا أن البخاري مات قبل أحمد بن حنبل، وهذا كذب. أحمد مات قبل البخاري. انظر قاتل الله الكذابين، يكذبون ويقولون أن البخاري مات قبل الإمام أحمد، والإمام أحمد أمر الله يصلى عليه، مع أن هناك فرق بينهم في الوفاة. أحمد بن حنبل كما بين المؤلف رحمه الله توفي سنة 400، والبخاري بعده سنة 56، فعكسوا وقالوا أن البخاري مات أولا وأن الإمام أحمد أمر الله يصلى عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حتى إن زعم بعض الكذابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر. فإن أبا عبد الله البخاري رحمه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو 15 سنة، فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي سنة 41، وتوفي البخاري سنة 56، وهذا فيه يدل على أن معرفة التاريخ فيه فوائد. معرفة التاريخ في فوائد تكذيب الكذابين، هؤلاء الكذابين جعلوا البخاري توفي قبل أحمد وبينهما نحو 15 سنة، توفي لما أحمد قبله بنحو 15 سنة. قال المؤلف رحمه الله وكان أحمد بن محمد يحب البخاري ويجله ويعظمه، وأما تعظيم البخاري وأمثال الإمام أحمد فهو أمر مشهور. هذا فيه بيان كذب هؤلاء الذين يظنون، كذب هؤلاء الكذابين الذين يزعمون أن هناك خلاف بين الإمامين، وهذا كذب ظاهر. بين المؤلف رحمه الله أن الإمام أحمد يحب البخاري ويجله ويعظمه، وتعظيم البخاري للإمام أحمد وأمثاله أمر مشهور. قال المؤلف رحمه الله ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد وذكر في آخر الكتاب أبوابا في هذا المعنى، ذكر أن كل من الطائفتين القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوق والقائلين بأنه غير مخلوق ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل. البخاري رحمه الله صنف في كتاب سماه كتاب خلق أفعال العباد، وكذلك في كتاب الجامع الصحيح بيّن في كتاب التوحيد ذكر في أبواب فيه بيان أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. ذكر بيّن المؤلف رحمه الله أن البخاري ذكر في آخر الكتاب أبواب في هذا المعنى، وذكر البخاري أن كل من الطائفتين تنتسب إلى الإمام أحمد لشهرته، مع أن قوليهما متناقضان، قولان متناقضان كل واحد منهم ينتسب إلى الإمام أحمد. لماذا؟ الإمام أحمد على إمام أهل السنة والجماعة، فكل منهم يريد أن يصوب قوله فينتسب إلى الإمام أحمد. طائفتان، الأولى تقول لفظنا بالقرآن مخلوق ويقول هذا قول الإمام أحمد، والطائفة الثانية يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق وينتسب إلى الإمام أحمد. ما سبب ذلك؟ كل منهم يدعي أنه على قوله. سبب ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله هو إمام السنة والجماعة، وهو علم معروف لدى الخاصة والعامة بالصدق والنصح والفهم السليم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله كل من الطائفتين ينسبون إلى الإمام أحمد ويدعونهم على قوله. قال وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد رحمه الله، ما فهم، حصلهم شبهة والتباس، لم يفهموا كلام الإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد رحمه الله بين أن كلام الله منزل غير مخلوق، لفظه هو معناه، وأما العبد فإنه مخلوق. ولكن ما يقوله بعض الناس يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا خطأ. وإن كان الإنسان مخلوق في ألفاظه وحروفه، لكن كونه يخصص ويقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة، مخالف لكلام السلف. لماذا تخصص لفظك؟ أنت مخلوق، ألفاظك وغير ألفاظك. فكون الإنسان يقول لفظي بالقرآن مخلوق هذا مبتدع. وأيضا اللفظ قد يراد به الملفوظ فيوافق الجهمية، وأيضا اللفظ يطلق على الشيء الساقط، فإذا أريد باللفظ الملفوظ قال غافل القرآن مخلوق وافق قول الجهمية، وإذا لم يراد به نقول خالف قول السلف، فلا تقول لفظ القرآن مخلوق ولا تقول غير مخلوق. ولهذا سد الإمام أحمد رحمه الله الباب والذريعة وقال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالمخلوق العبد في العباد مخلوقون، فلا يخصص الإنسان ألفاظه ولا يقول له القرآن مخلوق، كما لو خصص الإنسان وقال الفاتحة غير مخلوقة كلامنا، أو قال السبع الطوال غير مخلوقة، طب هذا مبتدع، لماذا تخصص؟ هذا مخالف لقول السلف، التخصيص مبتدع لا تخالف كلام الله منزل غير مخلوق. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق نقول هذا كلام مبتدع، إن أردت اللفظ بالمفروض فهو قول الجهمية، وإن لم ترد فهذا قول مبتدع مخالف لقول السلف، فلا تتجاوز أقوال السلف ولا تتعدى الحدود. نعم. وطائفة أخرى كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وغيرهم ممن يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث قالوا أحمد وغيره كرهوا أن يقال لفظي بالقرآن، فإن اللفظ هو الطرح والنبذ. وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضا إنه متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة، وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة كأحمد بن حنبل وأمثاله. وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة أحمد بن حنبل وغيره في هذا الموضع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله هناك طائفة أخرى يقولون إنهم على اعتقاد الإمام أحمد، منهم أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني والقاضي أبو يعلى، هؤلاء يقولون إنهم على اعتقاد الإمام أحمد وإنهم على اعتقاد أهل السنة والحديث، وقالوا إن أحمد رحمه الله كره أن يقال لفظ القرآن مخلوق، وبينوا سبب الكراهة. هذه الطائفة ينتسبون إلى أهل السنة والحديث ويقولونهم على اعتقاد الإمام أحمد. أبو الحسن الأشعري معروف أن أبو الحسن الأشعري كان مرت به أطوار، كان معتزليا ثم تحول إلى مذهب وسط، كان على مذهب يحيى بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب على مذهبه وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة كما بينا في كتاب الإبانة في أصول الديانة، وإن كانت بقت عليه بعض الأشياء. والقاضي أبو بكر الباقلاني أيضا من أمثل الأشاعرة في هذا، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة أيضا وله كلام جيد وقد يغلط فيقول قولا مبتدعا. هؤلاء يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة، قالوا الإمام أحمد رحمه الله غيره كرهوا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا فإن اللفظ هو الطرح والنبذ، يعني هو الشيء المنبوذ المطروح، فلهذا كره الإمام أحمد أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ هو المطروح المنبوذ ويقال على الشيء الساقط، قالوا هذا فلا يليق، فلا يقال أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. وهناك أيضا تأويل آخر وهو أن اللفظ قد يرد به الملفوظ، وإذا ورد به الملفوظ فهو كلام الله فيكون هذا موافقا للجهمية. قال المؤلف رحمه الله إلى وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضا إنهم متبعوا لأحمد بن حنبل وغيره من أهل السنة، من أهل السنة، إلى غير هؤلاء ممن ينتسبوا إلى السنة ومذهب الحديث يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من السنة، وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة. يعني ابن حزم محمد الحزم قد ينتسب إلى السنة ولكن له بعض التأويلات، ويقولون اعتقد السنة على اعتقاد أحمد وغيره من السنة الإمام أحمد، ولكنه لم يعرف حقيقة ما كان عليه ما كان يقوله، مثل ابن الحسن الأشعري قد يغلط، كذلك القاضي أبو بكر، كذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، وكذلك القاضي أبو يعلى وغيرهم. هؤلاء ينتسبون إلى السنة ومذهب الحديث ويقولون أنهم على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل ونحو من السنة، لكنهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة كأحمد بن حنبل وأمثاله، وكما سبق أنهم لم يفهموا دقة كلام الإمام أحمد، وسبب ذلك أن هؤلاء عندهم نقص في معرفة مذهب السنة والجماعة، وعندهم نقص في فهمهم للنصوص واستنباط الأئمة رحمه الله. ولهذا ليس كل من ادعى أنه من السنة يكون من أهل السنة، وليس كل من استدل بالنصوص يكون من أهل السنة. لا بد من فهم النصوص على فهم أهل السنة والجماعة، فهم النصوص لفهم المسلم على فهم أهل السنة والجماعة. لأن كثيرا من الناس لا يفهمون، كثير من الناس الآن يستدل بالقرآن ويستدل بالسنة وهو مخطئ، وسبب ذلك سهل أخطأوا في سهل. أليس الخوارج الآن يستدلون بالنصوص ويكفرون المسلمين؟ وسبب ذلك سهل، فهم السيء، أخذوا النصوص التي أنزلها الله في الكفار وجعلوها في المسلمين. فليس كل من استدل بالنصوص أو أتى بدليل من الكتاب والسنة يكون مصيبا، حتى يفهم النصوص على فهم الصحابة والتابعين كما فهمها الصحابة والتابعون والأئمة. الصحابة رضوان الله عليهم شهدوا التنزيل، والرسول صلى الله عليه وسلم أظهرهم وفسر لهم كلام الله، ويعرفون الأسباب والوقائع، فلذلك فهموا النصوص على حقيقتها كما أراد الله وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة الذين درسوا النصوص وفهموها ونشأهم شيوخهم وعلماءهم على فهم النصوص. أما من دخل في ذلك ومن انتسب إلى أهل السنة ولم ليس عنده خبرة ولا دربة في معرفة مذاهب المذهب الحق، وليس عنده معرفة لفهم السلف الصالح، قد يغلق وتزل به القدم. ولهذا قال رحمه الله إن هؤلاء انتسبوا إلى السنة والحديث ويقول لهم على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل السنة، وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقول أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره، وكأحمد بن حنبل ومثل. قال المؤلف: وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة أحمد بن حنبل وغيره في غير هذا الموضع. بسط المؤلف رحمه الله في كثير من كتبه، كتاب مجموع الفتاوي ومنهج السنة وغيرها من كتبه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.